الحروب للأقصى يا خير الأنام ليلا من البيت الحرام للأقصى يا خير الأنام على البراق جبح الظلام على البراق جبح الظلام على البراق جبح الظلام على البراق جبح الظلام البدر يسري في الدجى سري خطبت رابر لما سري خطبت رابر لما سري قدرام قربا قدرام قربا من ودني بإثرك الصخرة تسارى لما بك الأرجاء نار بإثرك الصخرة تسارى لما بك الأرجاء نار بإثرك الصخرة تسارى لما بك الأرجاء النار تنقي خطبت رابر لما سري خطبت رابر